إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نواصل أيها الإخوة مع شرح ثلاثة الأصول، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الأصل الثاني، ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وقد عرفنا تعريف الإسلام، وعرفنا مراتبه وهي ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، وعرفنا بأن أركان الإسلام خمس، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وتكلمنا عن الشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعرفنا بأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن التوحيد لا بد في تحقيقه من الجمع بين النفي والإثبات، فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله هذا فيه إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل عليها، وهذه الشهادة لا ينتفع بها قائلها إلا إذا أتى بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقدم معنا أن هناك علاقة بين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينهما علاقة، فالأعمال الصالحة لا تتم إلا بتحقيق الشهادتين، فالشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله ينال بها العبد تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله ينال بها العبد تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما بين المصنف شهادة أن لا إله إلا الله شرع في بيان شهادة أن محمد رسول الله، فقال عليه رحمة الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذن فدليل هذه الشهادة هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ولاحظ أن هذه الآية افتتحت بقوله تعالى لقد، وهذه اللام تسمى باللام الموطئة للقسم، وهذه اللام دائما تصحب قد، تصحب قد، وبها نعلم أن هناك قسما محذوفا، يعني كأنه قال والله لقد جاءكم، وهذا فيه تأكيد للكلام وتعظيم له في نفس سامعه. إذن قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أنه رجل وبشر مثلكم، تعرفون نسبه وتعرفون صدقه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا في الأصل الثالث. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني شديد عليه كل ما فيه أو كل ما فيه مشقة عليكم. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، هذا معنى قوله عزيز عليه ما عنتم، يعني الشيء الذي فيه مشقة عليكم فإنه يكون شديدا عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء هذا الدين كله يسر. وتعلمون أن الصلاة أول ما فرضت كم صلاة؟ فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه التخفيف لأن أمته لا تطيق ذلك. فالشاهد إذن أنه كما وصفه ربه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم، حريص على بيان الحق إليكم، حريص على ما يوصلكم على بيان ما يوصلكم إلى الجنة، حريص على إبعادكم عما يدخلكم النار، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني هذا الحرص جاء من رأفته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه. ومن رأفته أيضا بهذه الأمة لما فرض الحج قال الأقرع بن حابس للنبي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال نعم لصار الحج فريضة على هذه الأمة، كل سنة كل واحد يجب عليه أن يحج في كل سنة، وهذا فيه مشقة عظيمة، ولهذا سكت عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه الآية العظيمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وجاء في قراءة أخرى من أنفسكم، ولكنها ليست من القراءات العشر متواترة. إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني بشر مثلكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلها صفات لهذا النبي الكريم، وهي دليل على شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة معناها ما بينه المصنف في هذه الكلمات النافعة التي تلخص لك معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأن الشهادة لا تتم لقائلها على الوجه الأكمل والأتم إلا بمراعاة هذه الأمور الأربع التي ذكرها المصنف، وهي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن فهذه الأربع أمور مهمة، نعم أمور مهمة يجب على العبد ألا يغفل عليه، لأنها تكتمل بها شهادة أن محمد رسول الله. الأمر الأول قال طاعته فيما أمر، وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذه الآية تبين لنا وظيفة الرسل والواجب علينا اتجاه الرسل، وهو أنه يجب علينا طاعته، لأنهم يبلغون عن الله عز وجل شرعا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن فإن كنت تشهد حقا أن محمد رسول الله فيلزمك طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن فطاعته واجبة صلى الله عليه وسلم، وطاعته مطلقة أيضا، لأنه لا يأمرك إلا بما فيه نفع لك صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا نص أهل العلم على أن من اعتقد أنه لا تلزمه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا مكذب بالشهادة. نعم، مكذب بهذه الشهادة ولو نطق بها بلسانه. لماذا؟ لأن حاله سيكون كحال المنافقين، فكانوا يقولون: نشهد أن محمد رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن فهو إذا اعتقد أنه لا تلزمه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مكذب بهذه الشهادة ولو نطق بلسانه، لأن حاله كحال المنافقين والعياذ بالله، فتكون شهادته مردودة لأنه كاذب فيها. وأما من اعتقد أنه تجب عليه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ولكنه يعني خالف ذلك اتباعا لداعي النفس وغلبة الهوى، فهذا يسمى عند العلماء بالعاصي، وهذا ينقص من تحقيقه للشهادة بقدر مخالفته، ينقص بتحقيقه للشهادة بقدر مخالفته. ولهذا يجب على العبد أن يراعي هذا الأمر، وهو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر. وحتى ينتفع العبد بهذا الأمر الذي نذكره وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، يلاحظ نفسه فيما يسمع من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أوامر، فراجع نفسك، هل امتثلت هذه الأوامر أم أنك لم تمتثلها؟ فكلما كنت مقبلا على امتثالها، حريصا عليها، موجودا حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة على كمال تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن في شهادتك نقص عليك أن تتداركه يا عبد الله قبل فوات الأوان. إذن هذا الأمر الأول، طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وهذا لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فالواجب على من يشهد أن محمد رسول الله أن يجتنب ما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مناهي كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن أقوال وينهى عن أفعال وينهى عن اعتقادات. فالواجب على من يشهد أن محمد رسول الله إذا علم أن هذا الشيء قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتركه، لأن ذلك يؤديه إلى كمال تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا قال سبحانه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كما في الحديث أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ونقول هنا في اجتناب هذا النهي ما قلناه في امتثال الأمر، نعم نقول فيه ما قلناه في امتثال الأمر، يعني من اعتقد أنه لا يلزمه ترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بهذه الشهادة ولو نطق بها بلسانه، لأن حاله كحال المنافقين، يعني أنه كاذب في نطقه بهذه الشهادة. وأما من اعتقد أنه يجب عليه أن يترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يعني اتبع هواه وغلبته نفسه فهذا يكون عاصيا وينقص من تحقيقه للشهادة بقدر مخالفته. إذن فنقول في النهي ما قلناه في الأمر، نقول في اجتناب النهي ما قلناه في امتثال الأمر، لكن فرق الشرع الحكيم بين الأوامر والنواهي، وهذا نلاحظه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لاحظ هنا أنه قيد الأوامر بحسب قدرة المكلف، وأما في النهي فقال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني لم يقيدها بالقدرة، هنا لم يقل ما نهيتكم عنه فاجتنبوا ما استطعتم منه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني اتركوه ابتعدوا عنه، لم يقيدها بالقدرة. إذن فالأوامر قيدت بالقدرة وأما النواهي فلم تقيد بها. لماذا؟ قال العلماء لأن الترك أمر سلبي، يعني ليس فيه استطاعة أو عدم استطاعة، فكون الإنسان يعني لا يلتفت إلى ذلك الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد تركه، وهذا لا يكلفه شيء، وهذا مما يدل على وجوب ترك النواهي كلها، لأنه يسهل على العبد أن يتركها بعدم الالتفات إليها، بخلاف الأوامر فإنها تحتاج إلى كلفة وعمل حتى يقوم بها. على كل حال فإن امتثال الأمر واجتناب النهي هذا أمر مهم جدا في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الواحد منا مقدار تحقيقه لهذه الشهادة، يعرض نفسه على الأوامر والنواهي. إذن قال المصنف طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، قال واجتناب ما نهى عنه وزجر، نعم يعني ولو أخلطنا في التقديم والتأخير لكن لا بأس، ذكرنا إذن الطاعة وذكرنا اجتناب النهي. وأما التصديق فيما أخبر وهذا هو الأمر الثالث في شرحنا وهو الأمر الثاني في كلام المصنف، تصديقه فيما أخبر يعني أنا استرسلت في الكلام وذكرت الطاعة وذكرت اجتناب النهي بعد طاعة الأمر للتناسب بينهما. على كل حال الأمر يعني لا إشكال فيه إن شاء الله. الثالث قلت هو تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، وهذا لقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن الله شرعه، كما قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن فما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وما يرد عنه إنما هو شرع منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله شرعه. فالواجب إذن عليك يا من تشهد أن لا إله إلا الله أن تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حق. وهذا لما قال له الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكني لا أقول إلا حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في مزاحه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، فكيف في تبليغه لشرع الله عز وجل؟ إذن فالذي يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام هذه الشهادة، يعني أنه يصدق بكل خبر جاء عنه صلى الله عليه وسلم، سواء عقله أو لم يعقل، ما دام أن هذا الخبر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب عليك تصديقه سواء عقلته أو لم تعقل. والواجب عليك أن تقول آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم، آمنا وصدقنا وسلمنا، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا جاءهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الحديث المشهور الذي في يتعلق بالجنين، قال رضي الله عنه وارضاه: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه. الحديث الشاهد في هذا هو قوله رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق في كلامه مصدق في كلامه صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه. ومعلوم أن مراحل تطور الجنين بالنسبة إلى الصحابة في ذلك الزمن غيب، وإن كان في زماننا يعني يراها الإنسان في أشرطة وغيرها، يرى مراحل تطور الجنين، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت غيبا. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من تصديقه لخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إذن فالشاهد هو تصديقه لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول لمن يروي عنه أحاديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بعدما يعني يذكر لهم أحاديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: من لقي عيسى ابن مريم منكم فليقرئه مني السلام. يقول هذا رضي الله عنه وارضاه تأكيدا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ابن مريم، نزول عيسى ابن مريم رضي الله عنه عليه السلام. فأبو هريرة رضي الله عنه كان تأكيدا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يروي عنه هذا الحديث: إذا لقيت عيسى ابن مريم فأقرئه مني السلام. ويروى أن هذا الحديث مرفوعا وموقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان مختلفا في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ووقفه عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، إلا أن الحديث يدل على هذا الأمر، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقوله تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع والأخير وهو: ألا نعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله جل وعلا شرعه، ولهذا الواجب على العبد أن يتعبد لله عز وجل بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لما خلقنا لعبادته أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا طريق العبودية، كيف نعبد الله. فلا يمكن لأحد أن يعرف أن هذا الشيء عبادة إلا عن طريق الوحي، وإلا فإنه سيفتح باب البدع. إذن فمن تمام شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. إن العبادة لا بد أن تكون موافقة لهديه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنها لا تكون عبادة وإنما تكون بدعة، والبدع كلها مردودة. إذن فالشاهد أن تمام شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتم بهذه الأمور الأربع التي ذكرها المصنف: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن فهذه الأمور الأربعة لا تتم الشهادة على وجهها الأكمل والأتم إلا بمراعاتها، فاحرص يا عبد الله على تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. بهذا أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن الأمر الأول أو الركن الأول، وهو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآن شرع في الركن الثاني من أركان الإسلام والركن الثالث، الصلاة والزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر المصنف ماذا؟ دليل الصلاة والزكاة مع بعضهما. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا يعني جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين. نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإخلاص الدين لله عز وجل هذا أو هذه هي دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اتفقوا على دعوة أقوامهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني مائلين عن جميع الأديان كلها إلا دين الإسلام. قال: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك الدين القيمة، يعني هذا هو الدين القيم الذي هو مطلوب من الجميع أن يسلكه، وهو الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من أجل العبادات. والصلاة في اللغة هي الدعاء، ويدل على هذا قول ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. نعم، صل عليهم إن صلواتك سكن لهم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ الزكاة، الزكاة من أهلها، يدعو لذلك المتصدق بالبركة. ولهذا ذكر المفسرون أن هذه الآية أصل في كل إمام، أصل في كل إمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق بالبركة كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، كما جاء في الحديث، يعني دعا لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم. إذن فالصلاة في لغة العرب هي الدعاء، ولهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي؟ هل يصلي ركعتين؟ قال شراح الحديث: يعني فليدعو لهم بالخير والبركة. يعني أنت دعيت إلى وليمة عرس مثلا، فإن كنت مفطرا فإنك تطعم وتأكل من هذه الوليمة، وإن كنت صائما فإنك تدعو لهم بالخير والبركة، تدعو لهم بالخير والبركة. إذن فالشاهد أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يتعبد لله تعالى بأفعال بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة. هذه الأقوال والأفعال على هذه الهيئة تسمى الصلاة، وهي مفتتحة بالتكبير، يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم، يعني حينما يفرغ من صلاته يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي الصلاة في الشرع. والله سبحانه وتعالى قال: ويقيم الصلاة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتقدم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ لأن هذا الركن ذكر مع الإقامة، فمعنى إقامة الصلاة يعني أن يؤديها المسلم على أتم وجه، هذه هي إقامة الصلاة، فيؤديها في وقتها مراعيا هيئاتها ويحافظ عليها في وقتها ويراعي كما قلت يعني أركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة، هذا هو معنى إقامة الصلاة، وهذا هو الذي يقال إنه قد أقام الصلاة حق. من أدى الصلاة على أتم وجه في أوقاتها وهيئاتها هذا يقال عنه إنه قد أقام الصلاة حق، وأداؤها على أتم وجه في أوقاتها وهيئاتها هذا يكون كما قلت بالمحافظة عليها في وقتها ويراعي أركانها وواجباتها ومستحباتها. ولهذا المتأمل في كلام الله عز وجل في القرآن يجد أن هذه الصلاة لم تذكر في القرآن إلا بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة عليها. في الصلاة قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، وفي هذه الآية وصف هؤلاء المخلصين الذين أمروا بعبادة الله مخلصين قال: ويقيموا الصلاة، وأثنى الله سبحانه وتعالى عن المصلين فقال: والمقيمين الصلاة، وقال سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن فالصلاة شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا الواجب علينا أن نحرص عليها وأن نحرص على إقامتها، وإن كان الكثير منا يتهاون فيها في كثير من سننها ومستحباتها، بل البعض يتهاون في بعض الواجبات، وهذا كله من التقصير. ولهذا أنصح نفسي وإخواني أن نحرص على هذه الشعيرة العظيمة الصلاة، لأن من أقامها كما أمر الشرع وصلاها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، من أداها على هذا الوجه قويت صلته بربه سبحانه وتعالى وانشرح صدره بهذه الصلاة وقرت بها عينه. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الذي تقر عينه بهذه العبادة يجد في نفسه إقبالا على الخير وتراخيا عن الشر. نعم، إن الله عز وجل يقول: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي يحرص على إقامة الصلاة فيؤديها على وجهها الشرعي بمراعاة أوقاتها وهيئاتها فإنه يجد في نفسه إقبال عن الخير وتراخي عن الشر. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا يجيبنا على سؤال يطرحه الكثير من الناس، يعني الناس يصلون والمساجد ممتلئة، لكن نرى من المصلين أفعالا وأقوالا تخل بأهل الصلاة، والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما هو السبب؟ نقول: لأن هؤلاء المصلين لم يقيموا صلاتهم. أي والله، ولو أقاموها لتحقق ما ذكره الله عز وجل: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو أن الواحد منا أدى هذه الصلاة بالمحافظة على وقتها ومراعاة أركانها وواجباتها ومستحباتها، واقتدى في صلاته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته هذه تنهاه عن الفحشاء والمنكر، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ولن تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر إلا إذا جعلتها قرة عين لك، كما كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان شأن هذه الصلوات التي افترضها الله عز وجل علينا، قال: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما رواه أبو داود من حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالصلاة شأنها عظيم والكلام فيها يطول، ونكتفي ما ذكرناه في شرح ما ذكره المصنف رحمه الله. وأما الزكاة وهي قرينة الصلاة كما قلت في نصوص الشرع، قال: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء، يعني الزيادة، وهي الطهارة، تطلق على النماء الذي هو الزيادة والطهارة. ولهذا يقال يعني الطهارة زكاة المال، طهارة زكاة المال. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن فالزكاة في اللغة معناها يدور على النماء الذي هو الزيادة والطهارة. وأما في الشرع فهي التعبد لله بإخراج جزء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة أو جهة مخصوصة، هذه هي الزكاة، هي التعبد لله بإخراج جزء مخصوص، يعني جزء مخصوص، وهذا يعني له بحثه في كتب الفقه، فمثلا في زكاة عروض التجارة عندك نصف العشر، عندك يعني ربع العشر، جزء مخصوص من مال مخصوص، يكون هذا المال مثلا في زكاة عروض تجارة قد بلغ النصاب على أوصاف مخصوصة لطائفة أو جهة مخصوصة. وهذا كما قلت يعني بحثه في باب الفقه، لكن هذا هو تعريف الزكاة في الشرع. وأما وقت فرضها، فرض الزكاة، فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. وبعضهم قال فرضت بمكة قبل الهجرة، وهذا ذهب إليه ابن خزيمة عليه رحمة الله. هناك من قال فرضت بالمدينة بعد الهجرة، وهذا ذهب إليه أكثر العلماء. هناك من قال كان فرض ابتدائها في مكة ثم فرض تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية وبيان أهلها بالمدينة، وهذا القول الثالث هو الراجح، لأن فيه جمعا بين القولين الأولين، وهو الظاهر من النصوص الشرعية الواردة في ذلك. والحكمة من فرضية الزكاة هو تحقيق العبودية لله، هذا أمر مهم أن يفهمه المسلم أن هذه العبادات فيها عبودية لله، فرضت علينا عبودية لله، الزكاة هي عبادة لله. إذن فمن الحكمة من فرضيتها مع تحقيق العبودية لله فإنها أيضا تطهر القلب، يعني تطهر قلب الغني من الشح والبخل، كما أن فيها أيضا تطهيرا لقلب الفقير. ماذا تطهره؟ تطهره من الحسد ومن الضغينة التي قد تكون في قلب الفقير عن هذا الغني، وهذا ما يبعث روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حتى يشعر الغني والفقير كأنهم أسرة واحدة، فتجد هذا الغني يجود على الفقير مستشعرا قول ربه سبحانه وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وتجد الفقير أيضا يفرح بصنع إخوانه الذين تذكروه بصنائع المعروف وصدقة السر في شدته. الشاهد أن الزكاة إذا استشعر الناس أنها عبادة وقربة إلى الله وأدوها على الوجه المشروع فإنه تحصل بها آثار طيبة جدا على الفرد والمجتمع، لكن هذه الحقيقة يغفل عنها كثير من أهل الزكاة، كأن الزكاة يعني مال يجب التخلص منه، ربما لا يعطيه حتى لأهله، وليس هذا يعني موضع التفصيل في باب الزكاة، لكن نشير إلى بعض هذه المعاني حتى نحيي القلوب ونذكرها بأن الزكاة عبادة لله عز وجل، فعلى صاحبها أن يحرص على أدائها على الوجه المشروع. ثم قال المصنف عليه رحمة الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام في لغة العرب هو الإمساك، الصيام هو الإمساك، يعني إذا أمسك عن أي شيء يسمى في اللغة صائما، فالذي مثلا يمسك عن الكلام يسمى في اللغة صائما، ولهذا قال سبحانه وتعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلما أمسكت عن الكلام سمت ذلك صوما، فالصوم في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع الصوم هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الفجر الثاني يعني إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم. والصوم فرض بعد الهجرة بالمدينة، وكان ذلك في السنة الثانية، وإذا كان كذلك فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات بالإجماع صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الحكمة من فرضية الصيام فقد بينها الله جل وعلا في هذه الآية التي ذكرها المصنف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني أن الناس قبل الإسلام كانوا يعرفون الصيام ويصومون، وقد ثبت في الصحيحين في أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، إذن فالصيام معروف وكان مكتوبا على من كان قبلنا، يعني الأمة التي كانت قبلنا كان قد فرض عليها الصيام كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وهذه الآية دلت على أن تحقيق تقوى الله عز وجل هي الحكمة الأساسية من مشروعية الصيام وفرضه، يعني فرضه على هذه الأمة وعلى الأمم من قبلنا. ومعلوم أن المتقي لله عز وجل هو الذي يعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله خشية عقاب الله. ولهذا فإن الصائم يسعى جاهدا لحفظ صومه وتعظيم أجره بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، هذا الذي يجب على الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني ليس المقصود في هذه العبادة أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وإنما عليه أن يدع ذلك لله. وهذا الحديث فيه نكتة مهمة، وهي أن يحرص العبد على حسن العبادة لا مجرد أدائها، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، يحرص على حسن العبادة. نعم، وليس مجرد أدائها. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الحكمة من مشروعية الصيام هي تحقيق تقوى الله بفعل الطاعات وجناب المحرمات، وليس المقصود أن تمسك فقط عن الأكل والشرب والشهوة. إذن فالشاهد أن الصيام أيضا عبادة عظيمة، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج أيضا والركن الخامس من أركان الإسلام، وهو عبادة عظيمة. والحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، كل قصد فهو حج. وفي الشرع الحج هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء مناسك الحج في زمن مخصوص، وهذا الزمن كما هو معلوم يكون في شهر ذي الحجة، أو الحج يبدأ من شهر شوال. يعني لمن أراد أن يفرض الحج فيبدأ من شهر شوال، الحج أشهر معلومات، لكن أداء المناسك يبدأ من اليوم الثامن، يبدأ من اليوم الثامن من ذي الحجة وينتهي باليوم الثالث عشر. على كل حال فالحج عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وقد فرض الله عز وجل الحج على عباده مرة في السنة أو في العمر، يعني يحج مرة في عمره، هذا هو الواجب، وما زاد فهو تطوع. وقد فرض الحج الراجح من أقوال أهل العلم في السنة التاسعة للهجرة، وعلى هذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج حجة واحدة، وذلك في السنة العاشرة، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشر، وحج حجة واحدة في السنة العاشرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي التي تعرف بحجة الوداع. والدليل على هذه العبادة وهذا الركن العظيم هو الحج هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني ظاهر هذه الآية أن من ترك الحج فقد كفر، لكن جمهور العلماء هنا على أن الكفر هنا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، ولهذا نقول لا يشكل تسمية ذلك كفرا، لأنه قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لا يشكل تسمية ذلك كفرا، لأن إطلاق كلمة كفر على بعض الأعمال التي لا تخرج من الملة هذا وارد في لسان الشرع، ويدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذن لو أن يعني أحد الناحى عن على ميت الله، هل يفهم من هذا أنه يكون كافرا؟ الجواب لا. إذن ما المراد؟ اثنان في الناس هما بهم كفر، يعني هما من أعمال أهل الكفر وأخلاق أهل الجاهلية، ولا ينبغي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتخلق بأخلاقهم، بأخلاق أهل الجاهلية، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، ولو فعل فهذا كفر عملي كما دل عليه هذا الحديث. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف في بيان أركان الإسلام، والإسلام هو المرتبة الأولى من مراتب الدين الثلاث، وبقي المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، نرجع الكلام عليهما إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.